غيابك انا تعبان. سعد الله الجيران الصغار باحلاهم. حبايبي انطرونا باغنيه شكلي ادمنت عليها، ان شاء الله حتكسر الدنيا وحتنال اعجابكم، وتوفقنا بكل الاعمال اللي عملناها، منها اغنيه الحجر الصحي وشكلي حبيتك وحكايه عمري وجارة الحنونه. حطوا لنا بالكومنتات اي اكثر غنيه عجبتكم وانطرونا بشكلي ادمنت عليها، حتكون الدمار بوعدكم. يلا انطرونا يا غالي. بيك غلى المهر كتير، فكره بيغلى عليك الغالي، بيك عجزني تيصير علي نجم وصولك عالي، لو في الماس بجيب ما بعمره بيغلى عالحبيب، بيرخص لك عمري وبيتيم انا دمي ومالي، من عمري ان شاء الله يزيد. انا لما بحب بحلم مجن بقدم بحر وقل مجن، الروح بغيباتك بتحن تندم وينك، انا لما بحب بكفي بقلبي بدوب بلحظة مني تهربي، تضحك روحي بيفرح قلبي وضحكي هيدورة. رسالة لحبيبتي المستقبلية، حابب لك احبك جدا وجدا وجدا، وارفض ان اكون من نار حبك ان اتفركش واتزحلط وألب من جبل قاسيونك، إن شاء الله بتقبري قلبي أنا. أحبك على قد ما العالم تتصور بوز، أحبك على قد ما في صار جلع عن نوتيلا والمكدوس. I love you, thank you very much. I love you, thank you very much. يا حبيبتي المستقبلية، عيناك كاليبرق وأنا بها أتسقسق وأخر. يا زلمي خلاص نهون وبس، لا بقى تضغط لينا يا ابو زاز. حماد نشواتي على اليوتيوب مثل العاده، تابعوني بحبكم كثير. حجر الصحي جنن طير لي عقلي مني، بدي شوفك انت وما معك كورونا، لبست كمامه وكفوف شفتها وقلبي ملهوف، وطلعت سفره على اسطنبول. اسمع، طلعت سفرة عاسطنبول، رجعت عم تحكي تركي. ايه بنت عارف تروي طلع شو بيقول المثل اليوم؟ شو بيقول؟ ايه بنطرونك تحت الخصر مزنر شدك ساطو، ترم ترم ترم ترم ترم ترم، عصر على جسمك عصر ريته يقبرني خياطه، ترم ترم ترم ترم ترم ترم، والسنجل والله مخنوق بحبه وقلبك محروق، ترم ترم ترم ترم ترم ترم، طفران وبدو يدللها شو يعمل هيدي الازرق، ترم ترم ترم ترم. سلامة.